فعندما نسأله عن حديث فليح أو عن حديث جابر من طريق من؟ حديث جابر الذي في البخاري من طريق من؟ من طريق فليح ابن سليمان، يرويه عن سعيد بن الحارث عن جابر به مرفوعا، واختلف فيه على فليح، فمنهم من رواه عن جابر ومنهم من رواه عن أبي هريرة. وما هو الذي رجحه البخاري؟ حديث جابر. أحسنت، هذا الذي رجح البخاري رحمه الله تعالى، وقال حديث جابر أصح، وحديث جابر عند البخاري وعند البيهقي، وبعضهم جعله عن أبي هريرة وهو عند أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي أيضا في موضع. ورجح البخاري كما سمعت حديث جابر، وكذا أيضا تلميذه الترمذي رجح حديث جابر تبعا لشيخه، وخالفه أبو مسعود الدمشقي فرجح حديث أبي هريرة. أبو مسعود الدمشقي رجح حديث أبي هريرة، والحافظ يقول لم يظهر لي في ذلك ترجيح، وأحمد شاكر يقول وأنا أرجح صحتهما معا. فسمع سعيد بن حارث سمع من سعيد بن حارث حديثين من جابر وأبي هريرة، أو سمع سعيد بن حارث حديثين من جابر وأبي هريرة، فليح يرويه عن سعيد بن حارث، فكان يروي مرة حديث هذا ومرة حديث ذاك، والحديث تفرد به فليح كما سمعت وهو مضعف عند بعض أهل العلم، ولكن له طرق أو له شواهد يحسن بها ومنهم من صححه، لأن حديث فليح عند بعضهم حسن. والطرق الأخرى يرتقي بها إلى الصحة، أو الشواهد الأخرى يرتقي بها إلى الصحة، الشواهد يكون حديثا مستقلا، والطريق نفس الحديث تختلف، نفس الحديث الذي هو حديث الصحابي تكون له طرق، والشواهد تكون من أحاديث الصحابة آخرين. الحاصل اختلف فيه هذا الحديث، فمنهم من يرويه عن جابر ومنهم من يرويه عن أبي هريرة، وصحح البخاري عن جابر وصحح أبو مسعود عن أبي هريرة، وأحمد شاكر قال أنا أصححهما معا، فتارة يرويه سعيد بن الحارث عن أبي هريرة، وتارة أخرى يرويه عن جابر، وقد سمع من كليهما. والحديث مدار على فليح، وأما مسألة الحديث فتقول مسألة يستحب الذهاب إلى صلاة العيد، أو يستحب لمن خرج لصلاة العيد إماما كان أو مأموما مغايرة الطريق ذهابا وإيابا، يستحب لمن خرج لصلاة العيد إماما كان أو مأموما مغايرة الطريق ذهابا وإيابا، فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، اقتداء به صلى الله عليه وسلم، ابتداء به صلى الله عليه وسلم، وبه قال الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية، وأكثر الشافعية. واستحبه بعضهم للإمام دون المأموم، واستحبه بعضهم للإمام دون المأموم، ونقله الترمذي عن الشافعي، واستحبه بعضهم للإمام دون المأموم ونقله الترمذي عن الشافعي قال الحافظ بعد أن ذكر نقل الترمذي عن الشافعي قال الحافظ بعد أن ذكر نقل الترمذي عن الشافعي والذي في الأم أنه يستحب للإمام والمأموم والذي في الأم أنه يستحب للإمام والمأموم وبه قال أكثر الشافعية وبه قال أكثر الشافعية وبالتعميم نقاط قبل ذلك وبالتعميم قال أكثر أهل العلم انتهى وبالتعميم قال أكثر أهل العلم فهذا هو الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أنه يستحب للإمام وللمأموم مغايرة الطريق ذهابا وإيابا لحديث الباب وهكذا الأحاديث الأخرى التي من بابه ذكرناها قبله وأما تخصيص بالإمام دون المأموم ففيه نظر واختلف في العلة أو اختلف في الحكمة في مخالفته صلى الله عليه وسلم الطريق وقد اختلف في الحكمة في مخالفته صلى الله عليه وسلم الطريق في الذهاب والرجوع على أقوال كثيرة قال الحافظ في الفتح الثاني 909 وقد اجتمع لي منها أكثر من 20 قولا وقد لخصتها وبينت الواهي منها قال القاضي عبد الوهاب المالكي ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة انتهى قال القاضي عبد الوهاب المالكي ذكر في ذلك فوائد بعضها قريب وأكثرها دعاوى فارغة فقيل إنه فعل ذلك ليشهد له الطريقان وقيل سكانهما من الجن والإنس وقيل ليشهد له الطريقان يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها فيتشهد على ما عمل بها أو فيها وقيل ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره أو في التبرك به أو ليشم رائحة المسك من الطريق التي يمر بها لأنه كان معروفا بذلك وقيل ليزور أقاربه الأحياء والأموات الله أعلم وقيل ليصل رحمه وهذا قريب من الفقرة الأولى ليزور أقاربه الأحياء وقيل يتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما، وقيل لإظهار ذكر الله شعار الإسلام، وقيل لإظهار شعار الإسلام فيهما، وقيل لإظهار ذكر الله، وقيل ليغيظ المنافقين أو اليهود، وقيل ليغيظ المنافقين أو اليهود حاصل كلها كما ترى قيلة، وقيل ليرهبهم بكثرة من معه، وقيل فعل ذلك ليعمهم في السرور به، وقيل فعل ذلك ليعمهم في السرور به والتبرك بمروره وبرؤيته، وقيل ليعمهم في السرور به والتبرك بمروره وبرؤيته والانتفاع به، والانتفاع به في قضاء حوائجهم، في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم، والاقتداء في الاستفتاء أو التعلم والاقتداء والاسترشاد والصدقة، هذه كلها حوائج هم يحتاجون إلى مثل هذا، والصدقة أو السلام عليهم أو غير ذلك، أو غير ذلك. وقيل لأن الملائكة تقيم في الطرقات، وقيل لأن الملائكة تقيم في الطرقات، فأراد أن يشهد له فريقان منهم، فأراد أن يشهد له فريقان منهم. طيب، وقيل ليكثر، وقيل لئلا يكثر الازدحام، وقيل لئلا يكثر الازدحام، فلو كان طريق واحد رأوه يمر منه سيمر كلهم من طريق واحد ذهابا وإيابا، فيحصل ازدحام في الطرق، فلم يقتسموا الذي يمر من الطريق هذا ما يمر منها، السنة يخالف الطريق يخف الزحام، لكن لو اجتمعه في طريق واحد ربما يحصل زحام شديد. وقيل لأن يكثر الازدحام، وقيل لأن عدم التكرار أنشط عند طباع الأنام، وقيل لأن عدم التكرار أنشط عند طباع الأنام، وقيل غير ذلك. ولا شك أن التكرار يحصل فيه شيء من الملل غالبا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر بعض الأشياء، لكن كما قال بعضهم تكرار الحديث أثقل علي من حمل الصخر، فلما يمر من هنا ثم يأتي من طريق آخر ينشط أكثر، وهذا معروف عند طباع البشر وطباع الناس أنهم ما يملون التكرار يحصل ملل، فإذا مروا من طريق آخر نشطوا، حصل لهم شيء من النشاط، وكان أنشط عند طباع الناس والأنام والبشر. وقيل غير ذلك، هذه كلها علل ملتمسة. قال ابن القيم، وأشار ابن القيم رحمه الله إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذكر، فأشار ابن القيم رحمه الله إلى أنه فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء المحتملة القريبة، من الأشياء المحتملة القريبة، وهذا في الزاد الأول 49 و400. قال القسطلاني: ثم من شاركه صلى الله عليه وسلم في المعنى ندب له ذلك، ثم من شاركه صلى الله عليه وسلم في المعنى ندب له ذلك، وكذا من لم يشاركه في الأظهر، وكذا من لم يشاركه في الأظهر تأسيا به عليه الصلاة والسلام، وكذا من لم يشاركه في الأظهر يظهر الأقوال حتى وإن لم يكن المعنى فيه مجرد عن المعاني التي ذكرت، فإنه يفعل ذلك تأسيا، وكذا من لم يشاركه بالأظهر تأسيا به عليه الصلاة والسلام كالرمل والاطباع، كالرمل والاطباع سواء فيه الإمام والمأموم، سواء فيه الإمام والمأموم. أنتم تعلمون أن الحكمة في الرمل ابتداء والاطباع، وما كان المشركون أشاعوه أنه سيقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فأراد أن يظهر لهم الجلد والقوة عليه الصلاة والسلام، فأظهر شيئا من جسده ليرونهم عنهم أقوياء، ورمل في الأشواط الأولى من طواف القدوم ليروا أنه ما في حمى يثرب وهنتهم ولا شيء، فلا زالوا أشداء وأقوياء. وهذا المعنى انتهى وذهب بذهاب المشركين من مكة، وما بقي الكافر فيها ولا مشرك فيها، ومع ذلك كانوا يفعلونه إذا ترددوا على البيت. وهكذا من لم يظهر فيه المعنى الذي من أجله خالف الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يفعله، وإن لم يظهر فيه المعنى تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام كما يفعل الرمل والاطباع، فالناس لا زالت ترمل وتطبع مع أن المعنى ما هو موجود، ما فيه مشركون أشاعوا شيئا عنهم، بل كل الذين في مكة أهل الإسلام، أهل الإسلام هذا الأصل، أهل الإسلام، وما في أحد يسخر منهم ولا في أحد تنقصهم ولا شيء، ومع ذلك يفعلون الرمل ويفعلون الطباع تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، سواء وجد فيك المعنى أو لم يوجد، فإنك تفعل هذا الذي فعله رسول الله وهو مخالفة الطريق كما تفعل الرمل والطباع. وقال ابن قدامة وفي الجملة الاقتداء به سنة، قال ابن قدامة وفي الجملة الاقتداء به سنة، لاحتمال بقاء المعنى الذي فعله من أجله، لاحتمال بقاء المعنى الذي فعله من أجله، ولأنه قد يفعل الشيء لمعنى، ولأنه قد يفعل الشيء لمعنى ويبقى في حق غيره مع زوال المعنى، ولأنه قد يفعل الشيء لمعنى ويبقى في حق غيره مع زوال المعنى، يعني يقصد علة سبب، ويبقى في حق غيره من أمته مع زوال المعنى الذي فعله رسول الله لأجله، فعل الفعل لأجله، كالرمل والاطباع في طواف القدوم، كالرمل والاطباع في طواف القدوم فعله هو وأصحابه، فعله هو وأصحابه لإظهار الجلد للكفار، فعله هو وأصحابه لإظهار الجلد للكفار، وبقي سنة بعد زوالهم، أي زوال الكفار من مكة. والأصل في الأشياء كما تعلمون أن الأحكام تدور مع عللها، فتبقى ببقاء العلل وتزول بزوالها، لكن هذه الأشياء تستثنى، وإن زالت العلة فالحكم لا زال باقيا. كالرمل والاطباع في طواف القدوم فعله هو وأصحابه لإظهار الجلد للكفار، وبقي سنة بعد زوالهم، زوال الكفار. ولهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال بما الرمل الآن، ليش الرمل الآن، بما الرمل الآن، ولمن نبدي مناكبنا، بما الرمل الآن ولمن نبدي مناكبنا، وقد نفى الله المشركين، وقد نفى الله المشركين. ثم قال مع ذلك، ثم قال مع ذلك لا ندع شيئا، ثم قال مع ذلك لا ندع شيئا فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى من مشكات المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح. فهذا هو، إن ظهرت العلة وكانت في المتأسي فإنه يفعل ذلك ندبا وتأسيا ولاشتراكه بالمعنى، وإن لم يكن فيه معنى من المعاني التي ذكرت أو رجح معنى من المعاني عند بعض العلم وليس فيه، فإنك تفعل هذا الفعل وهو مخالفة الطريق تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم ما هي الحكمة التي فعل رسول الله من أجلها مخالفة الطريق، فلعل الأمر تعبدي، لعل الأمر تعبدي، فعل ذلك رسول الله تعبدا، أمر بأن يفعل ذلك ففعله، وليس ثم حكمة ظاهرة غير الحكمة العامة المعلومة الأصلية إن لم تظهر معاني، وهي التعبد لله سبحانه وتعالى. ونحن نفعل ذلك أيضا تعبدا وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالله أعلم ما هي الحكمة، لكن هذه حكم ملتمسة التمسها علماؤنا رحمهم الله وأوصلوها إلى نحو 20 حكمة وسببا، كما قال الحافظ جمع أو جمع لي منها نحو عشرين معنى. وقال هذا المالكي أنه بعضها دعاوى فارغة، عبد الوهاب المالكي يقول بعضها دعاوى فارغة وبعضها ربما قريب مقارب، فإن ظهرت حكمة وإلا الأمر تعبدي، ونحن نفعل فعل رسول الله تعبدا، ونحن نفعله تعبدا وتأسيا به عليه الصلاة والسلام، كما قال العثيمين رحمه الله. فإن قيل ما الحكمة من مخالف الطريق، فالجواب المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيار من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. ولو استدل بقوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله على كامل كانت أقرب في المعنى. ولما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهذه هي الحكمة أي الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. فإن قيل بشيء مما تقدم وإلا فالحكمة هي التعبد بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، فعله تعبدا هذا محتمل، وما أدري ما عرجوا عليه ليش، يعني فيما ذكر الحافظ، فكان ينبغي أن يزيدوا يقولون الحكمة لعلها أنه أمر تعبدي تعبده الله بهذا الشيء. وأما بالنسبة لنا إن كان فينا هذا المعنى وإلا فعلنا ذلك تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا نتركه لعدم وجود المعنى، فإننا نرمل ونطبع مع عدم وجود المعنى الذي من أجله شرع الرمل والاطباع، أو نفعله تعبدا وتأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام على أنها لم تظهر حكمة فيما ذكر. هذه في المسألة التي أخذناها إن شاء الله كافية. كم مسألة أخذنا؟ أحسنت، أخذنا مسألتين، مسألة في ضمنها مسألة، فما هما المسألتان؟ نعم، مخالفة الطريق. المسألة الثانية، نعم، الحكمة في مخالفة الطريق. أنت منتبه. قال ما حكم النوم مضطجعا على البطن؟ جاء حديث حسن العلامة الألباني أنه ضجعة أهل النار، ومن أهل العلم من يتكلم في الحديث وأنه لا يثبت، وعلى عدم ثبوته فهي نومة ما هي طيبة، ما ينبغي للشخص أن ينام عليها. فنعلم من رسول الله أنه كان يبدأ نومه على الشق الأيمن عليه الصلاة والسلام، فهذه نومة ليست بطيبة، وعلى تحسين الحديث تكون مكروهة أقل أحوالها، وإلا الحديث فيه إشارة للتحريم أنها ضجعة أهل النار وما ينبغي لشخص أن يتشبه بهم. والعلامة الألباني يحسن الحديث، وعلى أنه لم يثبت، وقد كان رسول الله يضطجع على شقه الأيمن ثم حيث قلبه الله سبحانه وتعالى. أما شخص ينبطح ابتداء هكذا، إيش من نوم معك كذا ينبطح؟ قال واحد من الإخوة قال والله ما كنا نعرف النوم هذا، ولا نجده الآن في كبارنا هذا، وإنما نجده في الطلعة الجديدة. الطلعة الجديدة تجد مبطوحين، قال حتى البنات قال مبطوحات كذا، الأولاد والبنات كلهم ينبطحوا على البطن، نحن ما نعرف النوم هذا صدق، ما قد نمنا هذه النومة كذا على البطن. وتجد هذا في الكبار صحيح، الذين هم كبار سن ما يحبون النومة هذه، والله ما يقلبهم عليها فيما نعلم فيما نرى في أنفسنا. أما أصحابنا المتأخرون هكذا مبطوحين، الأولاد والبنات ينبطحون على بطونهم إلا من رحم الله فيهم، الله المستعان. حتى نومه مختلف على الله سبحانه. الله وحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.